السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحمد لله بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. نحن كما تعلمون في المحاضرة السابقة كنا نقف مع ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وقال فيه أو نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة: نهى عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، وعن أن يرفع الرجل رجله على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وقد قدمنا بالمقدمة طويلة لهذا الحديث، وقلت للأسف الشديد عموم الجهل يجعل الجاهل يضيق فيما فيه سعة ويوسع فيما فيه ضيق، ويقلب الحلال حراما ويقلب الحرام حلالا. بل مما يؤسف له هناك أمور كثيرة قد تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها في المنهيات، وقد بينا أن المنهيات لها أهمية خاصة لورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكان لزاما على المسلم أن يعرف تلك الأمور التي نهاه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم قديما اهتم أهل العلم بأن يجمعوا تلك المنهيات والتي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وفيها أمور بالطبع يجهلها كثير من الناس إن لم يكن جل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجهله كثير من الناس، بل كما قلت هناك أمور نفعلها على سبيل العادة والتعود وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا ندرك أن الشرع قد تدخل فيها بحكم، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة: إذا انقطع شفع أحدكم، أليس كذلك؟ وقلنا الشفع هو الصباع بتاع الصندل، النعل اللي أنت تلبسه، وده بيحدث لأي رسالة في الطريق رجل أو امرأة، فتكون النتيجة إنه يسير في نعل واحدة ويترك الرجل الثانية خالية لأن ما كان فيها قد تعرض للعصب. هذا شيء نهى عنه الشرع، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، رجال ونساء، ويفتكروا أن ده يعني العادة هي التي تحكمه وليس للشرع دخل فيه، ولا يعرفون حتى علة النهي. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى إنك إذا انقطع شفعك إنك تسير في نعل واحدة دون الأخرى؟ ليه النبي نهى عن ذلك وتدخل في هذا الأمر؟ تلك أمور كثيرة كما قلت في المحاضرة السابقة للأسف الشديد يجهلها جل المسلمين، والأصل أن يبحث المسلم عن ذلك العلم وهو علم المنهيات حتى لا يقع في أمر قد نهاه عنه الشرع وهو لا يدري. من هنا وقفنا مع ذلك الحديث في المحاضرة السابقة، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأمور الثلاثة، والتي كما قلت في المحاضرة السابقة إذا ذكرتها فكأنك تتحدث بلغة الهنود، كلام لا يفقه ولا يستوضح كثير من المستمعين، حينما تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، يعني ايه المسافر، والاحتباء في ثوب واحد، يعني ايه مش عارف. والثالثة ان يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. وقلت ايضا هذه الصورة قد تدرك ان فهمها من السهولة في المكان، ولكن كما رأينا في المحاضرة السابقة وقد قطعنا المحاضرة في بيان هذا الامر، ان هذه الصورة ايضا صورة تحتاج الى مزيد من البيان والإيضاح وفهم العلة في هذا الحكم. واتضح لنا في المحاضرة السابقة أن فهم العلة هذا شيء خطير وليس بالسهل، إذ أنه ترتب عليه التوفيق بين هذا الحديث وهذه الرواية وبين الروايات التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رؤي وهو مستلق على ظهره وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، فكيف ينهى ثم هو يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قل لو أنك وقفت على العلة لاستطعت أن توفق بين الحديثين كما رأينا في المحاضرة السابقة. ومن هنا قل في المحاضرة السابقة إحنا سنتبين أو سنقف مع الأمر الذي يعتقد السمع أنه سهل عليه، وهو أن يجعل الرجل أو يرفع الرجل بلفظ الحديث إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره. وقد تحدثنا عن هذه الصورة وعن تفاصيل هذا الحكم في المحاضرة السابقة، وبقي لنا الأمران وهما اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. الاشتمال الصماء أهل العلم ذكروا لها لهذا النهي ذكروا له صورتين. الصورة الأولى قالوا أن يأتي الرجل بالعباءة أو الشملة بتاعته وبعدين يلتف بها دون أن يخرج ذراعيه. صورتها خلاص شفت الفجر الجو بارد كذا كذا، يروح لافت نفسه وإيديه فين؟ جوه. ده اسمه اشتمال الصماء، هذه الصورة الأولى. الله، طب والصورة إيه عمل إيه؟ ما أنا حر، ما انا حر. لا انت مش حر، يعني اللي قولي انا حر، انت حر اخرج من الاسلام وبقى حر. قول ان انت مسلم فانت مقيد بحكم الاسلام، اليس كذلك؟ الاسلام لما جاء، وهذه قضية ينبغي ان نعلمها وان نفهمها جيدا، كل ما وضعه الاسلام من شرائع انما هو لمصلحة الناس، أليس كذلك؟ إذا هو قواعد تشريع قاعدة تدور حول جلب المنفعة ودفع المضرة وتحقيق المصالح الناس فلما يجي الإسلام ينهى عن شرب الخمر أليس فيه تحقيق مصلحة؟ وينهى عن الزنا أليس فيه تحقيق مصلحة ودفع مضرة للناس؟ ولذلك القاعدة الإسلامية التي تحكمنا والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ما ينفع انك تضرر نفسك ولا تضرر الاخرين بتحت عنوان انا حظ، ما ينفع هذا. ولذلك قلنا اللي بيشرب دخان ما ينفع يشرب وسط المجتمع لانه هيضرر الاخرين، خلاص يقول لك طيب انا يا سيدي انا هقعد اقفل على نفسي اوضه ولا اروح في مكان خالي واشرب انا لوحدي، خلاص. الاسلام ما قالكش لا ضرر بس، قال لك ايه؟ لا ضرر. فلا يجوز لك ايضا ان تضرر نفسك، إن أنت لست حرا فيها، هي صنعة من كل من خلقها، وأنت أمين عليها توجهها كيفما أراد الذي خلقها، فما في كل الحظ في هذا. فإذا المبادئ الإسلام في أوامره في نواهيه ولذلك هذه ما قالها عبد الله بن مسعود، يعني إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعا فهو خير تؤمر به. فعايز يقول لك انت لا تؤمر الا بخير او شر تنهى عنه، اذا انت لا تنهى الا عن شر، فانت لا تؤمر الا بخير ولا تنهى الا عن شر. لابد ان اي امر حقق أو أمر به الشارع أو أي نهي نهى عن الشارع انظر إليه لابد أن يكون لك فيه خير ولك فيه مصلحة. من هنا قال أهل العلم إذا وقفنا مع هذه الصورة اشتمال الصماء لك تلف نفسك بالثوب وما تخرجش دراعك، ولذلك قالوا التشبيه اشتمال الصماء أي أنك إذا اشتملت بالثوب تلفت به أصبحت كالصماء، يعني أصبحت كالصخرة، أصبحت كالصخرة عليه يعني لم تعد سهل ولا لين الحركة. طيب تيجي حاجة هتقبض فيك انت اول حاجة تدفع بيه ايدك فين بقى؟ ذبابة حشرة تخش في عينك، حاجة انت خطوة هتقع فيها، حفظ التوازن بداية بيبقى بايدك، فاي ضرر ستصل اليه او يصل اليك لن يسهل عليك ان تدفعه. ولذلك اقرب حاجة لو وقعت اول ما بياخد صدمه الوقوع ويمتص ظهرها يجي يمسك، طب ايدي عامله كده ايه اللي يحصل؟ ضاع وش، ده ضاع وشي في التعبير، انا هتكلم بلغه البكاء، ضاع وشك، شوف ضاع وشك، فالضرر بقى اكبر. اذا الاسلام لما جه نهى عن هذه الصوره مش مستني منك حاجه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، خلاص، وانما قالها ليدفع عنك ايه؟ ضرر. مفيش حاجه اسمها انا ايه؟ انا حر، انا حر، انا حر. فهذه الصورة الاولى لاشتمال الصماء، قالوا انك تتلف بثوب خلاص تصبح كالصخرة ليه الصماء، صعب انك انت يبقى فيه حركة وما تفعش، حتى لو وقعت تنزل الصخرة كده تنزل الصوبة كده، مفيش ليك مقدمات تدفع عنك الضرر، تدفع عنك الضرر. هذه صورة أو أو أو لون ذكره أهل العلم وهو ما ذهب إليه يعني جل الفقهاء واللغويين واللغويون. الجماعة المحدثين قال لا، اشتمال الصماء ليها صورة ثانية اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه بقى؟ قالوا إنك يبقى عليك ثوب واحد، ثوب واحد تلتف به ثم ترفع احدى جانبيه على كتفك، يبقى انا لابس حاجه وملتف بحاجه هو ثوب واحد خلاص، وبعدين اجي على جنبه ده واروح رافعه على فين؟ على كتفي. ايه اللي هيحصل؟ بس كده دخلنا في موضوع الايه؟ في موضوع العوره. فاما ان تنكشف العوره فعلا فعلا ويقينا كده وهذا شيء حرام، واما ان يكون هناك مظنه او احتمال كشفها، رافع عرس مش قوي بس اي حركه وكشفه عورتك، فايضا دخلت فيما نهى عنه الشرع انه ما ادى الى الحرام فهو حرام. ومن هنا اشتمال الصماء بصورتين كما قال اهل العلم، سواء ما قاله اللغويون الفقهاء من انه انك تلتفت بثوب واحد هذا لا يجوز، او تكون لابس لثوب واحد وترفع احدى جانبيها على كتفك هذا ايضا لا يجوز. وبكرر مفيش حاجه اسمها الانسان يقول انا حر، انا حر، لا لست حر، لست حر. هذا هو الاشتمال الصماء الذي نهى عنه الايه؟ عنه الشرح. الصوره الاسلاميه في الحديث والثالثه معنا في الشرح، وهو الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في ثوب واحد، يا خد بالك من حته في ثوب ايه واحد دي، حط تحت منها خمس خطوط كده، الاحتباء في ثوب واحد. يعني ايه الاحتباء في ثوب واحد؟ قال اهل العلم ان تجلس على ابيتك رافعا قدميك ليس عليك الا ثوب واحد. الصوره بينا، هقولها نجيب واحد نمثل عليه، نمثل عليه هذا الشيء، ما تخاف من هذا، انا خاف. احنا نعتبر القميص ده جلابيه وطويله، فبقى الثوب ايه؟ ثوب واحد خلاص، ثوب واحد، مش هيبقى تحت منه حاجه خالص او تحت منه اللي هو السروال الصغير للرجال، خلاص ملوش رجلين يعني ما ينفعش يبقى ذات اللي ليه للعرض. وقف بقى شيخ وقف على هنا مش وقف ليه خلاص كده. فبقول انه الاحتباء هيجلس على اليد واقعا جلس واقعا قدم اليد كده هو شوف الصورة دي كده هو لابس ايه لابس ايه جلابية ايه اللي هيحصل انت بقى انت خلاص انت شايف الوضع قدامك اهو ده من يعمل رجال فضلا عن ال واخد بالك انت النساء ما تبقاش لابسه تبقى لابسه خمس ثوب وقاعده القعده دي شوف بقى في الجامعات والشوارع والبلد الازرق ده فشوف بقى بالك الرجل الرجل شوف لابس وذلك الاحتباء في ثوب ايه واحد. ومن هنا قالوا ان لو تحت هذا الثوب بقى سروال او بنطال خلاص سروال اللي هو اللي بتاع طويل ده او بنطال يعني بنطلون يبقى ما دخلش في النهي ولذلك النهي قيدها الاحتباء ايه في ثوب نشوف شوف تعبير الحديث في ثوب ايه في ثوب واحد الاحتباء في ثوب واحد لو افترضنا ان القميص ده هو ايه هو جلابيه المنظر ده ما ينفعش خلاص يبقى المنظر ده ما ينفعش كل هذه ضوابط يفعلها كثير من الناس بحكم العادة وكذا وكذا ومفيش مشاكل وكل واحد حر لا الإسلام قيد هذه الأمور وتلك التعبيرات التي وردت في الحديث والتي قلت قد يستقبلها البعض كأنه يستقبل لغة هندية يبقى الحديث كما هو في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الايه الصماء ولها صورتان كما ذكرنا والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره هذا ما يتعلق بهذا الحديث. في المحاضره السابقه وقد وعدت وقد سئلت في موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز العمره وقال هي لاهلها وقلت هذا ايضا من او هاتيك الكلمه من الكلمات التي لا يفهمها كثير من الناس مع انها ترتبط بشيء مهم جدا في حياتنا قلت طبعا اولا لا تستقبل الكلمه بفهمك المعهود. انا بقول اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الايه العمره وقال هي جائزه لاهلها. قلت في فرق بين تعبير العمرة والعمرة خلاص ولذلك فرق بين أقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وبين أن أنا بقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. فقلت الفرق بينهم في الناحية اللغوية آخر حرف العمرة بتاء مربوط يعني هاء مربوطة عليها نقطتين فبيسموها تاء إيه تاء المربوط دي العمرات كل اللي احنا عارفينها اللي مع الحج وقبل الحج وبعد الحج عارفينها دي خلاص. اما التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة تشيل التاء المربوطة دي وتحط مكانها ألف مقصورة اللي هي الياء اللي بتنطق ألف الياء اللي بتنطق ايه ألف. يبقى في فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق بين الاثنين؟ يبقى في فرق في الكتابة بين الاثنين وفي النطق وفي النطق العمرة توقف عليها تقول العمرة أو هتوصلها العمرة خير لأهلها لكن دي في الوقف والفواصل تقول عليها ليه العمرة كده. طب إيه العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح مسلم موجود في سنن أبي داود موجود في سنن الترمذي من رواية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. واللفظ عند أبي داود في سننه يقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها. أن تعلمون أن الإسلام حينما جاء كان هناك أمور كثيرة جدا تحدث سواء أشياء أخلاقية سواء أشياء تعبدية أليس كذلك؟ جاء الإسلام هناك أمور قد أقرها وهناك أمور قد أزالها وهناك أمور قد تدخل فيها وعدلها بما يتفق مع الإسلام. يبقى في الإسلام عمل ثلاث حاجات، في أمور الإسلام خلاص لغاها خالص، لغاها خالص زي الاستحسان بالأزلام خلاص لا، وفي أمور الإسلام أقرها زي قضية السعي بن الصفا والمروة، بل في أمور الإسلام امتدحها زي الكرم والشجاعة وما إلى هذا، هذه أمور الإسلام مش أقرها بس امتدحها خلاص، وفي أمور الإسلام تدخل فيها وعدلها ضبطها ضبطها. من تلك الأمور هذه القضية التي نتحدث عنها وفيها. الرجل كان يأتي هذا في الجاهلية ويريد أن يكرم رجلا آخر، سواء رجل أو المرأة على حد سواء، عايز يكرم جار، عايز يكرم صديق، عايز يكرم قريب، خلاص له أرض له بيت كده، فيقول له إيه؟ أعمرتك هذه، أعمرتك هذه يعني إيه؟ يعني جعلت لك حق الانتفاع بها مدة عمرك، خلاص مدة إيه؟ عمرك. يبقى عرفت يعني إيه أعمرتك؟ يجي يقول لك خلاص كده، اسمع تعال، إيه مالك في إيه؟ مالكش بيت؟ خلاص بيتك ضايق، يقول لك طيب أنا أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني وهبت لك منفعتها مدة عمرك، فإذا مات لما يبقى تعود لإيه؟ ها الدار إلي مرة أخرى، أليس كذلك؟ بيقول لو أنا عايش ولو مات في حال موتي، يعني بعد ما أنا موت، ده قانون الجاهلية في الجسد، يقول هذا الشيء إلى الورثة، خلاص الصورة كده واضحة. دي كانوا بيسموها الإيه بقى؟ العمرة. إذا هي العمرة بقى؟ أن يهب لك أن تنتفع بالشيء مدة إيه؟ عمرك. فإذا مت عاد الشيء إلي أو إلى ورثتك. القضية واضحة كده؟ القضية واضحة كده. جاء الإسلام وتدخل في هذا الأمر، أجازه وعدله، وهي مسألة لا أعرف كثير من الناس، أجازه وعدله. فالنبي قال العمرة جائزة خلاص، يبقى ما نهاش عنه، إنك أنت تهب لي الشيء وتقول لي هذا الشيء لك عمرة، هذا شيء الإسلام نهى عنه، ولكن عدل هذا الشيء. عدله إزاي بقى؟ عدله إزاي بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمر وهي لورثته من بعده. يعني ايه؟ يعني أصبح بحكم الإسلام لو جيت قلت لي أعمرتك هذا الشيء صار ملكا لي، يصير لي ولورثتي أنا من بعده، ولورثتي أنا من بعده. ولذلك اعتقد أبو داود وضع هذا الحديث، يعني أهل العلم وضعوه في كتب الهبات، أبو داود وضع هذا الحديث في كتاب الإجارات. ودي المشكلة القائمة بقى، اللي يكتب لك عقد إيجار مدة عمر إيه اللي يحصل بقى ليك؟ ده من وجهة نظر أبي داود اللي تبقى كلمة بقى ليك والعيالك من بعدك. والقضية الموجودة حاليا ده اللي هنتكلم فيها ونقول هي صدقها بقى تتفق مع الإسلام ولا تتفقش مع الإسلام، وده من الإسلام ولا مش من الإسلام، خلاص. ولذلك الإسلام ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. فخلينا الأول في صورة الهبة، في صورة الإيه؟ الهبة. إنك لو جيت قلت لي هذا الشيء لك عمره أصبح بهذا اللفظ أصبح إيه؟ بحكم الإسلام ملكا لي، شوف ملكا لي ولورثتي من بعد، خلاص راح عليك. تقول طيب أنا ما كانش قصدي، القانون ما بيحمي المغفلين كده على طول، مش في قاعده بتقول كده القانون ما بيحمي المغفلين. انت قبل ما تعمل الشيء اعرف ايه حكمه، اقدمت عليه دون ان تعرف الحكم لا تلومن الا نفسك. ولذلك هذه الصورة وهي الجهل بالحكم والوقوع في هذا الأمر حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، أن شابا قال لأمه: أعمرتك يا أمي هذه الدار. بيحصل بولد ولا عندي بيت ملك كذا كذا، قلت لأمي أعمرت بالشقة دي لعمرك. فلما ماتت أمه نازعه إخوته فيها اللي هي الدار يعني، وأراد كل أن يأخذ حقه فأبى، فقال: قد أعمرتها إياه، ما تستأول إليك؟ فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركهم فيها إرثاً، ودخلت حكم إيه؟ حكم الملك، حكم الملك، حكم الملك. ولذلك تقول الله أنا ما ما ما ما ما أعرفش، ما أعرفش دي مش عوجه. ما أنت عارف حاجات كتير أوي، ما أنت عارف مين اللي خد الدوري، مين اللي خد الكاس، ومين اللي يغني كذا، ومين اللي ترقص كذا، ومين اللي كذا. مش معنى في الإسلام ما أعرفش، يعني مش معنى في الإسلام ما أعرفش. وجدت حتى القوانين الوضعية كده في المحكمة وقول للقاضي أبغض شعرة، هل هذا عذر؟ هل هذا عذر؟ لا تلومن إلا نفسك. والقاعدة اللي عرفناها القانون ما بيحمي المغفلين. قال المغفل يعني إيه مغفل؟ يعني غافل عن القانون، عملت فعلت شيء وأنت غافل عن القانون. فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. ومن هنا ستجد حديثا في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا أموالكم. يبقى أنت اللي ضيعت بالك بإيدك والنبي محذرك أهو، لكن مين اللي يعرف؟ أنا بقول لك إيه فيها؟ النبي محذرك أهو، بس مين اللي يعرف؟ شو النبي يقول إيه؟ لا تفسدوا أموالكم، من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من بعده. يبقى النبي حضرك ولا ما حضركش؟ وقال لك نظام وزن إرث زي أي إرث، لا زي أي إرث. ما احنا قلنا بمجرد أن قلت أعمرت بالشيء يبقى صار إيه في تعبيري ملك الله، بس خلاص انتهى ملك الله، ملك الله. طبعا في بعض اهل العلم رأى قالوا الا اذا قال، وحطوا الحته دي، ولذلك يقول لك هي دي بقى المخرج، انك لو سبتها على طول اعمارتك ولك الشيء عمره يبقى انت اللي افسدت مالك على ايه؟ على نفسك انت اللي ضيعت. ولذلك في الحديث: لا تفسدوا اموالك، انت عايز تحافظ عليه وعايز يرجع لك، ما تعملش بقى، ما تعملش بقى. من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من إيه؟ من بعد. يبقى القضية في إيدك، أنت فاهم الحكاية دي، فتخلي بالك. يبقى في كده الغالي، لكن تقول أعمرتك ولك هذا الشيء عمرك ومدة حياتك زي ما تقعد تقول كده ما ينفعش. قال أهل العلم: طيب ملهاش مخرج؟ يعني ممكن يبقى ليها مخرج، ممكن يبقى ليها مخرج إذا وضع شرطه: أعمرتك الشيء فإذا مت فهو لي، فإذا مت فهو إيه؟ فهو لي. خلاص شوف القدر الحط ده فهو لي، لكن أعمرت كده بس خلاص خلصت. ولذلك القيود دي مهمة جدا، ولذلك في فرق بين السماء والأرض. شوف في كلمة قيم، إنك مثلا تقول لمراتك أنت محرمة علي، وانك تروح تزوج لها كلمه بس زي امي. عارف الفرق بين الحكمين؟ عارف ما بين السماء والارض. شوف بنت محرمه عليا دي حلها بسيط وسهل جدا، دخلت زي أمي ورحت داخل في الزهار. كلمة خطاها شوف كلمة خطاها كده كلمة. ولذلك الحاجات دي مهمة جدا. قيود دي شيء مهم جدا. فالبعض اللي بيقول كده لا مخرج منها إلا بهذا الشرط. إلا بهذا ليه؟ إلا بهذا الشرط. هذا الكلام ده يدل كلام الحلم في الهبات. يعني إذا وهبت أعمرتك هذا الشيء على سبيل الإيه؟ ها؟ الهبة أهو. أعمرتك هذا الشيء فخلاص أصبح ملكا له ولورثته من إيه؟ من بعد خلاص خلص. والنبي حذرك وإلا لا تفسدوا أموالك. أنت عايز ملك يرجع لك؟ إذا ما تعملش. ليه؟ من أعمر شيئا فهو لمن أعمر ولورثته من إيه؟ يبقى النبي قالها لك ولا ما قالهاش إيه؟ قالها لك. ويدخل لك فكرة شروط الشاب اللي فعل وهو يجهل إيه؟ وهو يجهل الحكم والحكم جاهل. تحمل نتيجة جهله وورث النبي صلى الله عليه وسلم إخوته معه. يجي الكلام ده بقى في موضوع الإيجارات ودي القضية اللي حاصلة. إن واحد يروح يأجر شقة وبعدين يموت مش كده؟ الأصل إن عقد الإيجار عقد بينتهي بوفاة المستأجر. يعني لو مات المستأجر خلاص بينفسخ عقد الإيجار. بينفسخ عقد الإيجار. اللي حاصل عندنا مش كده؟ اللي حاصل ان بيموت وبعدين ها الورث يقعدوا ايه ها شغالين مش كده؟ ثم يقول لك طب انا مش حقي اخد المكان ده ويسالوا اصحاب المكان صح؟ اسيب اطلع ادوني بيحصل ابو داود بيرى ذلك كما قلت وضع هذا الحديث بسبب الإيجارات بيرى ان هذا الإعمار ده كما هو في الهبة كما هو في الإيجارة. فلو كتبت عقد إيجارة أنني قد أجرت لفلان مدة حياته بس لازم ده في كلمة دي مدة حياته دخلت في الإيه في العمرة ودخل عليك نفس الحكم هيقعد لي والمين بقى ولعياله من بعد خلاص ولعياله للورثة بمعنى صح من بعده. لكن هتيجي تكتب في عقود الإيجارات خلاص انك تنص على مدة محددة 10 سنين 8 سنين 4 سنين يبقى عقد الإيجارة مربوط بشرطه وده شرط مربوط بإيه بشرطه. ولذلك قضية أعمرتك وحياتك ومدة حياتك هذه من الكلمات والألفاظ التي ينبغي أن نلقي لها بارد. إذا انصبح لك إن في فرق كبير جدا بين العمرة وبين الهبة. العمرة وهي أمر كان يحدث في الجاهلية كما قلنا جاء الإسلام فأقره ولكن الإسلام تدخل فيه وإيه وعدله إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أتكلمنا عن موضوع التأمينات تأمين التأمين على البيت على السيارة مش عارف إيه على إيه هذه أمور لا تجوز شرعا ضرب من ضروب المقامرة لا تجوز شرعا. Yeah.